عليه. امين. نحن خلقنا عليك سيدنا. نحن يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى من وفر عالما فقدهم مولاهم نشكر كل جاء ونشكر جميع القراء الذين شرفونا بالتعزية أيها الأخوة الكرام بالمصالح المشكلة وبالكتابة عن آية الثلاثة نتقدم الوصول إلى مسألة القراء الذين شرفونا في هذا المسألة في ليلة المحمدية أيها الأحباب كما لا تقدم إلى فضيلة الشيخ عمر عليه السلام أيها الأحباب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمر الفضيلة برحمته.